فليس كساء البيت الآن ككساء في ذلك الوقت. الأمور تتطور، لا سيما في هذه الأمور الدنيوية البحتة، تتطور إلى ما هو أحسن وأقوى فقط، وإلى موجود كساء البيت. فيقول أمسكت من أثوابي بالوسائل، بالوسائل الوسائل أي أمسكت بالوسائل من أثوابه. رأيت، فمن هنا في من أثوابه يفيد التبعيض، يصلح لهذا. والباء في بالوسائل هذا كذلك، هذا من باب أمسكه، من باب الزيادة، زيادة الباء. وإلى يصلح أن تقول أمسكت الوسائل بدون باء. ومثل هذا إذا فعل يفيد التأكيد فقط، لا سيما مع الوزن للبيت فيعين على النظم أيضا. رأيت، فالوصيلة هذه أيضا ثياب يمنية، ثياب يمنية، وقيل ثياب حمر مخططة يمانية لما فيها من الإحكام. رأيت، ويجوز أن يكون الوسائل جمع وصيلة بمعنى، فالوسائل بمعنى الصلة القوية، الصل يصله من جهة المعنى المفردة، يصله أن يكون بمعنى الصلة. أمسكت به، أمسكت بالصلاب من ثيابي، من ثياب البيت. وهذا كما تعرف مثل هذا ومعروف، لأن البيت هذا كما هو معروف معظم، معظم في الجاهلية، فقد يفعلون مثل هذا، ينظرون أو يدعون الله أو كذا مثل هذا، يفعلوا هذا. رأيت، وأمسكت من أثوابه بالوصائل. ثم قال قياما معا. شوف، هذا سبق أن قلت الآن بأنه يفعلون هذا للدعاء أو لكذا أو للنذر، يدعون الله لأنهم سيدخلون في سيدخلون في معركة، أو سيعتركون الآن مع هؤلاء الكفار، مع كفار قريش. وإن كان أبو جهل كان كافر، لكن ما بقية كفار قريش الذين عادوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال قياما أمسكته بالوسائل، بالوسائل حال كوننا، يعني إذن فما هو معهم، هو معهم سواء أمسكوا أو لم يمسكوا، هو معهم قياما حال كوننا قياما معا، قياما معا، حال حالان بعد حالان، قياما حال يصلح. رأيت، أو تجعل أو تقول مفعولا مطلقا يصلح، ومعا كذلك حال، قياما معا، مستقبلين حال آخر، مستقبلين حال كوننا مستقبلين رتاجه، رتاج الباب أي الباب العظيم، الباب العظيم وهو باب البيت الكعبة، لدى حيث يقضي نصف، لدى حيث يقضي نسكه كل نافل. فعلوا هذا فقال لدى حيث، ولدى أضافه إلى حيث، أو أبدل حيث من لدى، أحد الأمرين، لدى عند وفسره وأبدل منه مثلا حيث، حيث هذا الرتاج هو المحل، المحل الذي يقضي نسكه. شوف قال نسكه، نسكه النسك القربة، العبادة القربة، وهذه قربة للجاهليين أو